صلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 115. وطبعا كالعادة لا بد من ذكر فائدة حديثية بين يدي كل درس، وفائدتنا اليوم في بيان رواية الأعلم. رواية الأعلم تقدم على رواية غيره، هذا بحث خاص، هو في الحقيقة ناقشه الأصوليون، وكما أشار إلى بعض فروعه الفقهاء وأيضا علماء الحديث في المصطلح. وهذا يحمل إلى عند التعارض نجد حديثين، حديث رواه الأعلم وحديث رواه الأقل علما، وكلا الحديثين ظاهرهما التعارض، فهنا ما نفعل. هنا قال العلماء اتفق المحدثون، فهموا هذه قاعدة مهمة جدا، اتفق المحدثون أن رواية الأعلم مقدمة على رواية غيره، كما أنهم اتفقوا على أن رواية من يختص بالصحبة أولى من رواية غيره، أولى من رواية غيره. فهما إذن رواية الأعلم ورواية من يختص بالصحبة. إذا كان التلميذ ملازما شيخه لا يفارقه، ثم جاء الحديث من رواية هذا الشيخ ويرويه راويان وطالبان، طالب هو أبعد قريبا الشيخ، وآخر مصاحب للشيخ لا يكاد يفارقه، هنا وقع التعارض. ومعلوم هذا يدخل حتى في قسم الشاذ. ومعلوم أن ابن حزم هذا من شواذ لا يقول بالشاذ. الشاهد عندنا أن الأعلم روى حديثا وغير الأعلم روى خلاف ما روى الأعلم، فإذا هنا عند التعارض من نقدم رواية الأعلم، حتى كما يقولون في مسألة فقهية فيها حديثان، وهذه أيضا تنبه لها، فيها حديثان، حديث يرويه فقيه وحديث آخر يروي الشيخ، وظاهرهما التعارض بمن نأخذ برواية الفقيه، برواية الفقيه. طبعا عندما نقول هكذا معنى أنهم في التعديل على درجة واحدة، في التعديل على درجة واحدة. إذ هنا نقول يؤخذ بماذا؟ يؤخذ برواية الفقيه، كما نقول يؤخذ برواية الأعلم، كما نقول أيضا يؤخذ برواية الأقرب. لا، هو مسألة فقهية وكلاهما محدث، ولكن أحدهما أفقه، فهنا يؤخذ بقول من؟ يؤخذ بقول الفقيه. وهذا ظهر فيه هذا الأمر، ذكر فيه ابن القيم فائدة مهمة في بدائع الفوائد. هذا الكتاب بدائع الفوائد من طب الكتب، وإنما هذا عبارة عن ماذا؟ يشبه سيد الخاطر، إلا أن الخاطر غالب ما يكون في الرقائق، وهذا في الفوائد المتنوعة، وهو في أجزاء، في أجزاء يعني في الحقيقة أربعة أجزاء. وله أيضا الفوائد في مجلد، هذا غير بدائع الفوائد. هذا كتاب بدائع الفوائد أورد فيه عيون العلم ونخب العلم واختيارات كثيرة وفوائد مهمة، يعني استخرجها من بطون أمهات الكتب ووضعها في طاقة واحدة، كمن دخل إلى حديقة غناء ووجد فيها من أنواع الأزهار والورود فقرفها وجعلها في طاقة واحدة، لا تقل باقة، في طاقة واحدة. فكذلك فعل ابن القيم رحمه الله تعالى. زد على هذا ابن القيم إمام عصري، يقول ابن القيم ذكر فائدة وفي وسط الفائدة يقول: قال أبو حفص: فأما حديث أحمد يونس عن أبي بكر بن عياش، خذوا هذا وفهموه جيدا، قال أبو حفص: فأما حديث أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن حسين عن مجاهد، لا بد أن تكتبوا السند لتروا يعني من أين نأخذ ما ذكرناه من ماذا في أول هذه الفائدة. قال أبو حفص ماذا قال؟ فأما حديث أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن حسين عن مجاهد عن ابن عمر، عن حسين بالصاد مش حسين، عن حسين عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرفع يديه. لاحظتم أن ابن عمر كان لا يرفع يديه، شاهدتم الحديث. وما فائدة ذكر الأثر أن ابن عمر كان لا يرفع يديه؟ لأن هنا ننظر ماذا الإمام أحمد على هذا الأثر. الإمام أحمد قيل له إن مجاهدا قال، مجاهد، إن مجاهدا قال: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في افتتاح الصلاة. اكتبوا هذا: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في افتتاح الصلاة، يعني عندما يفتتح الصلاة. وبهذا الأثر أخذ حتى أخذ الأحنف، وتعلمون قصة الأحناف مع عبد الله بن المبارك، عندما قيل لي يقال إن ابن المبارك كان يصلي بجانب أبي حنيفة ورفع يديه عند التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، ورفع عند التكبيرة الثانية وسمت الانتقال للركوع، ورفع عند الرفع من الركوع عندما قام من التشهد الوسطى. فلما فرغ من الصلاة قال أبو حنيفة: رأيتك تريد أن تطير، رأيتك تريد أن تطير. قال: كما كنت تريد أن تطير أنت في أول الصلاة، يعني معنى أن أنت ترى أن رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط. إذن هذه المسألة فيها خلاف، وإن كان يعني أحاديث قوية، بل قال من الأحاديث التي تكاد أن تكون متواترة متفق عليها، يعني مواضع أربع: عند التكبيرة، الرفع طبعا، وعند الرفع، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من التشهد الوسطى. فهنا يقول مجاهد: ما رأى ابن عمر يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة، يعني عند تكبيرة الإحرام. الشاهد عندنا في هذا الأثر أين هو؟ نحن لا نبحث الآن مسألة رفع اليدين عند الدعاء وأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا متواتر تواترا معنويا، رفع يديه في مواضع كثيرة، في مزدلفة، في عرفة، على المنبر، في صلاة الاستسقاء، يعني في مواضع كثيرة. هذا لا يهم. إن الذي يهمنا الآن لما ذكر هذا للإمام أحمد، قيل له إن مجاهدا يقول: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه في الصلاة إلا عند الافتتاح. فماذا قال؟ انظروا كيف قال له: أخطأ، هذا خطأ. قال: هذا خطأ. كيف عرف أنه خطأ؟ كيف عرف أن هذا خطأ؟ نعم، هو يقول عن مجاهد عن عمر، ابن عمر كان لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح، فقال له إيش؟ هذا خطأ. لماذا؟ انظر ماذا يقول، هذا خطأ. لا، خليك من دليل آخر، نحن الآن نتكلم عن السند. هذا خطأ نافع وسالم أعلم بحديث عمر. نافع ماذا يقرب لعبد الله بن عمر؟ ها؟ مولاه، مولاه. وسالم ماذا يقرب لعبد الله بن عمر؟ ابنه. فمن أقرب للشخص يقدم على ماذا؟ على الأبعد. مجاهد تلميذ بن عمر، لكنه لم يكن أقرب من عبده وولده. من يقدم إذن؟ يقدم حديث إيش؟ حديث نافع وسالم. حديث نافع وسالم. حتى العلماء عندما يقع التعارض بين نافع وسالم، من يقدم؟ لا، نافع. لماذا؟ لا، ولده سالم وليس نافع، لأنه أعلم. لا، هو هذا مولاه، أما هذا ولده. لا، هذا أعلم من سالم، هذا أعلم من سالم. نافع كان أعلم من سالم ابن عمر الله جميعا. فلاحظتم كيف حكم الإمام أحمد على أن هذا خطأ من مجاهد؟ لماذا؟ احتج بكون نافع وسالم أعلم بحديث ابن عمر. ثم هناك قاعدة يقولون، إن كان مجاهد أقدم فنافع أعلم. ها، إن كان مجاهد أقدم فنافع إيش؟ أعلم، يعني أعلم منه. إن كان مجاهد أقدم منه، أقدم فنافع كيف هو؟ أعلم منه. ومن هذا الأثر، لماذا أنا أردت أن أنبه على هذه القاعدة، هذه الفائدة؟ يعني في الحقيقة الفائدة لها ذيول، لأنكم تعلمون أن الحافظ الذهبي يذكر حديث ويذكر في السير أو في تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والإعلام، هذا تجدونه في موسوعة تاريخ مدينة دمشق، أو موسوعة تاريخ بغداد، تاريخ. فماذا يقول؟ يقول حيرتني جودة هذا الإسناد، حيرتني، أوقعتني في هذه جودة هذا الإسناد، أوقعتني في الحيرة. أو يقول إسناد نظيف كالشمس، إسناد نظيف كالشمس. ولذلك يأتون ويقولون هذا الرجل، هذا الراوي ليس له ما ينكر عليه، ليس له ما ينكر، ويردون حديثه الواحد. لماذا؟ عند المقارنة، عند المقارنة. هذا نسبي، يعني مقارنة مع أخينا الصمد ومع أخينا محمد، نرى أن رواية هذا تقدم على رواية هذا. فانظروا إلى هذا النوع من العلم، هذا عندما يعيشه الإنسان ويتعامل معه يدرك أن هذا الحديث ضعيف، وليس حتى قال بعض السلف إن هذا العلم كأنه كهانة، ولا يعني أنه من دقة ومن علمه الخفي يطلع عليه إلا متضلع، يقولون هذا الحديث صحيح، هذا الحديث ضعيف. ولو بقيت ألف سنة لا تجد ولا تعثر على علة. ولكن كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول على أن الإنسان عندما يعاشر شخصا يحب، يعرف ما يحب وما ينكر وما لا يحب. أنا عاشرت شيخي وأعلم أنه يحب كذا ويحب كذا ويكره كذا ويكره كذا، عندما يأتي واحد ويقول شيخ الفلاني يحب كذا وأنا أعلم أنه يكره ذلك من زمان ويكره حتى ذكر اسمه، عندما يأتي واحد ويقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب رائحة الحناء، أنا أعلم أن هذا الرجل كذاب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره رائحة الحنة. فطريًا كان يكره رائحة الحنة كره فطرية. فعندما يأتي واحد يقول كيف كيف نقول، فلذلك يقول ابن في المنار المنيف في مقدمة رائعة إذا قرأتموها، يقول في الأول يعني هذا الحديث، يعني الواحد عندما يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتب السنة الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والأطراف، يعني يصبح الحديث يسري في دمه. فعندما تقوله قال رسول الله يقول لك لا، هذا الحديث لا أظنه يصح. وعندما تبحث تجده كذلك لا يصح، من كثرة إيش اطلاعه ومن كثرة معايشته لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. كذلك هذا عندما يقول إنه لم يرفع إلا افتتاح الصلاة، فقال الإمام أحمد هذا لا، أخطأ مجاهد. لماذا؟ نافع وسالم هم أقرب من عبد الله بن عمر. إذن فمن يقدم يا ترى؟ يقدم الأقرب. وإن كان مجاهد أقدم فنافع أعلم، فنافع أعلم. ومن هنا استنبط العلماء من هذا أصلين. وأيضا إذا شئتم أن تعرفوا هذا جيدا فعليكم بكتاب التنكيل، التنكيل للمعلم، هذا كتاب رائع. الواحد عندما يقرأه يعلم تضلع واطلاع المعلم في هذا الفن. ومن كان له ساعة من المال والعلفة ليقتني موسوعة الأطراف والأحاديث والأعمال، أعمال المعلم وهي في 28 مجلد. ها؟ 28 مجلد فيها تقريبا كل تعليقاته وتحقيقاته، ها؟ وفيها أيضا بعض آثاره، من أراد أن يرجع إليها سيستفيد علما كثيرا، علما جما. والرجل سبحان الله كان يعمل في الخفاء ومع ذلك كان إماما. ويذكر أحمد شاكر له قصة معه ذكرتها لكم فيما أذكر. قال مرة حج وذهب إلى مكتبة المدينة، لعل مكتبة مكة الشكو منه. قال فجاء العلام المعلم كما يقولون ابن القيم عصره، قدم له القهوة، أعطى للمحدث أحمد شاكر القهوة، ثم كان له أشغال خرج. فالمحدث أحمد شاكر شرب القهوة، والناس يعرفونه ويعرفون آثاره ومآثره، فسأل قال أريد أن ألتقي بالشيخ المعلم، يعني المعلم له تحقيقات كثيرة وله فائدة كبيرة، ومن يرى الرسائل بين الشيوخ رسائل إلى الشيخ بن باز، يعني كان له دور في كثير من الكتب طبعت، كان له دور. فانظروا مثلا في كرب حفر أول من أخرجها وله دور عظيم في تحقيقها، الجرح والتعديل ابن أبي حاتم هو، التاريخ الكبير للبخاري هو، وهكذا كتب كثيرة لا أريد أن أعد الآن وأن أتكلم فيما قيل عام مآثره. فهناك واحد اسمه كنيته أبو أنس كتب كتابا اسمه النهف، مجلد ضخم لعله في أكثر من 500 صفحة على ترجمة هذا الرجل. فقال إني أريد أن ألتقي بالشيخ المعلم. قال المعلم هو الذي قدم لك القهوة وخرج عنده أشغال. فتبعه يهرول جرى خلفه وسلم عليه وبكى بكى بكاء مريرا. انظر هذا عالم قدم له القهوة دون أن يقول هذا عالم ولا عالم، لماذا أقدم له القهوة؟ فقدمه. هكذا العلم. فالشاهد عندنا أنه يذكر مثل هذه الفوائد في تحقيقه للفوائد، فوائد للشوكان، يذكر مثل هذه الفوائد ولا سيما في المقدمة. ومن أراد أن يعرف هذا الشيء فليرجع إلى حديث أنا مدينة العلم وعلي الباب. أنا مدينة العلم. الشيخ أبو خبزة حفظه الله تعالى كان يرى ويذهب إلى صحة الحديث، يعني بما أنه يرى شيخه أحمد الغماري ألف كتابا في تصحيح هذا الحديث، فإذا تشبع من هذا. فلما رجعت قال اقتنعت عندما قرأت ما علقه المعلم على الموضوعات في الشوكاني، فوائد مجموعة. إذن عندما ترجع إليه تجد فيه فوائد كثيرة، فوائد جمة. الشاهد أنهم قالوا يستنبط من هذا ماذا أصلا ممن؟ من هذا الذي ذكرنا، الأثر الذي ذكرنا أن المجاهد يقول ما رأى ابن عمر يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة. لا بد قال الإمام أحمد يدل على أصلين اثنين، فقاله الإمام أحمد يعني هذا الفهم الدقيق يدل على أصلين اثنين. أول افهمي أن رواية الأعلام مقدمة على رواية غيره، ومن أين أثبتها؟ من قول الإمام أحمد وإن كان مجاهد أقدم فهم أعلم، وإن كان مجاهد أقدم فهم أعلم. إذن ماذا فهمنا من الأصل الأول؟ إيش هو الأصل الأول؟ رواية إيش؟ نعم أقرب مقدم أنا ذكرته لكن المنفرة الفائدة التي ذكرتها قراءته لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده الحديث يعلم أنها كبيرا بهذا الشكل. شاهد عندنا قال الإمام أحمد يدل على أصلين، شو الأصل الأول؟ رواية الأعلم. لا، ثانيا رواية من يختص بالصحبة، هو الأقرب من يختص بالصحبة أو لا من غيره. متى يذكر هذا؟ متى يذكر هذا؟ عند التعارض ترجح. فإذا مثل هذا الحديث هل تجدون مرجحا أقوى مما رجح به الإمام أحمد؟ الجواب هذه القرائن دالة على الترجيح، فمن أهمل هذا فقد غلط وغلط ولربما يفسد يصلح. واضح هذا؟ لا، وهذه فائدة لهذا اليوم ولها كما يقولون تطعيمات أغنى عنها لعل نعم بمضمض من اللبن. باب هل يمضمض؟ شوف لاحظوا البخاري كما قلت لكم عندما يقول باب هل كذا وكذا، لماذا؟ لأنه لا يجزي، معنى أن هناك كلام في المسألة، هناك من قال يمضمض وإذا لم يفعل لا شيء عليه، فلذلك يترك الحكم معلقا دون الترجيح، ومعنى أن غيره ضعيف. نعم تفضل. حدثنا يحيى بن بكير هذا سبق لكم البارحة. أحسنت، ابن بكير من هو؟ المخزومي. نعم. وقتيبة من هو؟ قتيبة بن سعيد أبو راجع، هذا معروف إمام. نعم. قال أبو رجاء نعم حدثنا الليث الإمام المصري نعم عن عقيل عقيل قلنا بالتصغير من هو عقيل مش عاقل كين عاقل كين عقيل لكن المراد هنا من هو مصغر هنا من هو هذا سبق لكم بارح ما أسرع نسيانكم عقيل من هو عقيل لا نخالد نخالد الأي عن ابن شهاب طبعا ابن شهاب كما يقولون غني عن التعريف إمام نعم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه طيب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود نعم عن ابن عباس ابن عباس معروف عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل طيب طائف الإسناد أحسنت من يذكر منكم لطائف الإسناد هذا السند كيف هو سداسي طيب متأكدون سداسي سباع أحسنت لأن تذكر حتى الصحابة فيكون كم ومن الله هذا آخر يعني سيغ الأدب يعني فيه أولا ماذا فيه الأول التحديث بصيغة الجمع وفيه ماذا آخر قال مقلقل كما يقولون وفيه العنعنة قلنا نعم شخور ماذا آخر؟ المؤنن نعم قل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسمة شرب لبنا فمضمض إن ماذا يقولون في هذا؟ يقولون هذا معلل حكم المعلل وهذا كما يقول قصري لماذا مضمض من الدسم لأن له دسم والدسم هنا دسما إيش هو هذا في الإعراب أن له دسما ما قرأ في الإعراب هذا اسمه إما إن له دسم دسمنا منصوب بإن وهذا فيه بيان ماذا؟ بيان العلة فيه بيان العلة واضح؟ نعم وما المراد بالدسم؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام فيه دسم ما المراد بالدسم؟ الدسم هو الذي يعلو اللبن من الدهن نعم اللبن من الدهن يعني مثل زبده شيء من هذا القبل معلل لأن الحكم معلل ما قاس عليه لا ذلك يمضمض منه طبعا وليس عن الوجوب كلها قاس هذا لأن بس تنقض حكم أن السلام فعل هذا وليس جوب وليس تابع تابعه يونس وصالح يونس من؟ يونس بن يزيد وهذه متابعة وصلها مسلم في صحيحه نعم وصالح بن كيسان صالح بن كيسان المدني هذا أيضا وصلها أبو العبد بس نعم قائد الزهري يعني إلى زقة عند الزهري ها ما لطائف الإسناد المتابع ثلاثي حسن، هذا من ثلاثياته، ثلاثيات البخاري، يونس والزهري طبعا هما سبع، صالح بن كيسان. نعم اها، وحديث يونس وصله وصله مسلم، وحديث اخر صالح من اوصله؟ ابو العباس. من هو ابو العباس؟ لا، صالح بن كيسان يعني موصول، حديثه موصول، متابعته موصوله، من اوصله؟ ابو العباس السراج، عنده مسند، عنده مسند، فلذلك اوصل. لذلك قلنا ماذا قلنا؟ قلنا يونس بن يزيد وصله من؟ مسلم. وصالح بن كيسان وصله من؟ ابو العباس السراج في مسنده طبعا. نعم. ها تم. باب الوضوء من النوم. باب الوضوء من النوم. الآن ننتقل الوضوء من النوم. هناك العلماء من ادعى أن المضمض مما فيه حسن في أول الإسلام واجبا ثم نسخ، وهذا ادعاء لا دليل عليه. نسخ لا يكتب بالاحتمال وبالادعاء، تحتاج إلى أن يكون هناك دليل وتكون واضح أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. والأصل قال بالمنسوخ حرام، والعمل بالناسخ قد يكون واجب وقد تأتي أحكام أخرى، كما أن الأصل فيه أن يكون حراما، لكن ربما بقي الاستحباب، لربما يبقى الاستحباب كما هو معروف عند العلماء. فقل بأن المضمضة من اللبن أو من له دسم كان في أول الإسلام يعني واجبا ثم نسخ، هذا قول غير صحيح. نعم. باب الوضوء من النوم. لاحظتم هنا البخاري، يعني كل من شرح البخاري على جميع مشاربهم يجدون بغيتهم في هذه الترجمة. باب الوضوء من النوم. النوم كان قريبا سيتواجد المهم يقول على أن الوضوء من النوم، وكان يقول الوضوء المتعدد. طبعا هذه محل وجب، ان الصحابه كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم وتميل وتضطرب هكذا الى صدورهم لحام، وكان الواحد يشهر ثم يقوم ولا يتوضا. ومرات الصحابه كانوا ينتظرون صلاه العشاء حتى حذفوا الباب وما أعادوا الوضوء، وما أعادوا الوضوء. وردت أحاديث أخرى على الإطلاق بأن النوم منه الوضوء، والمالكية جمعوا بين الأحاديث، جمعوا بين الأحاديث، قالوا إذا كان النوم ثقيلا منه الوضوء، إذا كان خفيفا فمنه الوضوء. بل هناك من قسم النوم إلى ثلاثة أقسام: الثقيل والأوسط والخفيف، يعني أوسط بين الثقيل والخفيف. فرجحوا على أن الثقيل منه الوضوء، ووضعوا للثقيل أن يكلم قريب فلا يجيب، كمثل نائم وتكلمه يا مصطفى يا مصطفى لا يجيب، أو يسمع المؤذن يؤذن مؤذن ولا يسمع، أو يكون شيء في يده فيسقط، ومقام السبحة مثل السبحة فيسقط ولا يشعر. وإن كان محتملا حلت حبوته ولم يشعر، سال لعابه ولم يشعر. من العبارات التي كانت تطرب كما قلت لكم سابقا أحمد الغمال، هي عبارات للشيخ الحسن كان يقول أسمعته ما حل حبوته وأسال لعابه، فكانت تطربه هذه العبارة ويعيدها كثير ولا سيما في جنة العطار، في جنة الكتاب لا زال مخطوطا في ثلاث مجلدات. فشاهدت عندما هذه علامات النوم الثقيل، فإذا وجدت علامة من هذه العلامات فإذا فليتوضأ. لكن من قال لا يتوضأ إلا إذا اضطجع، إلا إذا اضطجع، لأن العين وكاء السهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والسهل من أسماء الضر. فإذا السهل مثلا تصور عندك قربة عندها وكاء خيط ربطها، فإلا الرباط ربما يخرج من القربة شيء وأنت لا تشعر. كذلك إذا نام الإنسان النوم هي العفو العين هي التي تربط عورة الإنسان، فإذا نام النوم أخو الموت كما يقال، النوم أخو الموت أو الموت الخفيف كما يقول الموت الصغير. ثم هناك من قال إذا كان ممكن إبعادته من الأرض فلا يضر. وكان هناك من ألف كتابا في الطهارة، أبو عبيدة ألف كتابا في الطهارة، فكان يقول النائم لا يتوضأ إذا كان جالسا، فإذا به سبحان الله مرة كان في المسجد جالس في المسجد وأحدهم نائم فخرج منه الريح فلم يشعر وهو جالس، فقال له قم فتوضأ. قال أنا كنت جالسا. قال لا قم فتوضأ. فتراجع في قوله الذي كان يقول به. ويظهر الله أعلم مسألة خلافية والأخذ بكلام المالكية أحوط، الأخذ بكلام المالكية أحوط، ومن خالفهم لا ثريب عليه، لأن معروف أن مسائل الخلاف لا اعتراض فيها ولا تنزيه ولا تفسيق. يعني ما دام أنه اختلف في مسألة خلاص نقول مسألة خلاف، مسألة خلاف. ثم قال تابع باب الوضوء من النوم. باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من الناس وباب من لم يرى. إذا لاحظتم أنه ذكر بابين، وهذه يعني لعلها أول مرة تمر بنا، ذكر بابين دون أن يذكر شيئا في الباب الأول ثم ذكر الباب الثاني. ومن لم يرى من النعسة والنعستين، يعني وباب معطوف على الباب الأول، والنعستين هذه تثنية، تثنية نعسة، هذا على وزن ماذا؟ على وزن فعل، على وزن فعل نعسة. نعم، أو الخفق أو الخفق. يعني النعسة، النعسة فعل مرة واحدة، نعسة المرة مرة من النعاس أو من النعاس، وفعلة لمرة كما يقول المالك، وفعلة لما لهيئة، فعل لهيئة، أما فعل لمرة قال ابن مالك. ويقال نعس يا مضارعه كيف يكون؟ نعس، أعطوني مضارعة نعس. لا، هذا من باب ماذا؟ إذا نعس ينعس ما يمكنش انفعال يفعل، من باب نصر فماذا يكون مضارع إذا؟ ينصر. إذا نعس ينعس، فعل يفعل، نعس ينعس. ها، فإذا معنى هذا أن النعاس يستعمل ومعروف في اللغة العربية، فالغالب نحن نستعمل إيش؟ نستعمل النعاس، نستعمل لفظ النعاس، والنعاس معناه إيش؟ النوم، معناه النوم. إن هذا إيش؟ اسم من أسماء، فالنعس والنعستين أو النعاس معنى أنه النوم. وهناك من فرق بينهما، هناك من قال لا فرق بين النعاس والنوم، وهناك من قال إذا كانت حواسه بحيث لم تنم ويسمع من النعاس ويسمع جسده، وإن كان لا يفهم أو يفهم قليلا يفهم ما يقول هو نائم إلى جنبه ويسمع الرجل يتكلم، هو ناعس. هذا يقال له ناعس. هذا هو الفرق الذي ذكره بعض الفقهاء. ها، هذا هو الفرق الذي ذكره بعض الفقهاء. يعني ناعس ماشي هو نائم، نائم خلاص سقط كما يقولون، لا يسمع شيئا، لا يسمع شيئا. وهذا ربما يخرج منه أشياء. وأما ناعس فيكون غالبا يسمع جليسه يتكلم، ولكنه قد يفهم بعض ما يقول قد لا يفهم، لكنه يسمع ويتكلم. هذا هو. نعم نعم. أو الخفقة الوضوع. أو الخفقة، يعني شنو هي الخفقة؟ يعني هذه حالة تعرض للإنسان، وقيل تعرض للحيوان، وهذا الحيوان طبعا مطلق، يعني استرخاء. استرخاء يأتي الإنسان، هذا الاسترخاء استرخاء أعصاب الدماغ، ولذا تجد الإنسان يحك عينيه وحصل له استرخاء، لأن يعني أعصاب الدماغ والرطوبة والأبخرة هذه كلها، الأعصاب الدماغ والرطوبة والأبخرة التي تتصاعد المتصاعدة هي تجعله يقف على التفكير والمشاعر، تجد المفكر في شيء. عندما تأتي الأبخرة وهذه المشاعر كلها، وش يفكر في شيء؟ لا يفكر إلا في النوم، يفكر إلا في النوم. هذه تسمى خفقة، خفقة التي تأخذ الإنسان. ها، يعني كما تحصل، كما يحصل لمصطفى خفقة. نعم. ما إذا ذهب الحواس فهذا الإكسام القدش خفقة. نعم الخفقة. طيب من يقول لي الخفقة؟ الخفقة شو معنى الخفقة؟ هناك من قال الخفقة بفتح الخاء وسكون الفاء نعسة، الخفقة يعني النعسة. هو وصله شيء، لأن النعاس قلنا على من يرى الفرق ما وصلش النوم. ما وصلش النوم. نعم نعم. ولذلك ماذا يقولون؟ وخفقوا برؤوسهم، خفقوا برؤوسهم، يعني ماذا؟ من النعاس. هذا اسمه الخفقان، الخفقان هكذا، يعني معنى ما يأخذ الإنسان يعني من الأبخرة التي تتصاعد، وأيضا الدماغ يحصل له هذا، العصب صب الدماغ يحصل له هذا. سبحان الله، العلماء نصوا قالوا حتى مسائل الحديد تؤثر حتى على ماذا؟ على النوم. ولذلك اكتشفوا الآن أن الباء هذا اللي كنسميه احنا أول حليب عندما تلد الغنمة أو البقر، الباء هذا يحبس الحديد في جسم الإنسان، إذا شربه الإنسان أخضر شربه أول حليب عندما تلد الباء، هذا إيش؟ هذا يحبس الحديد، إن الحديد يخرج. ولذلك الإنسان عندما يكبر ماذا يقع؟ يعني يقع خفقان، يقع كل شيء، لأن الحديد مادة الحديد خرجت، مادة الحديد خرجت لكن احترقت. لكن ولذلك أن جسمه يتغير، وأن أعصابه تتغير، وأن عرقه كل شيء يتغير فيه، لكن القلب يحبس إيش؟ يحبس الحديد في جسمه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف. ولذلك كانوا يقولون تخفق رؤوسهم، الصحابة كانت تخفق رؤوسهم. المضارع هذا تخفق، والماضي كيف هو؟ خفق، خفق يخفق. ها، خفق يخفق. نعم. لتخفق رؤوسهم على أذقانهم، ومعنى تخفق يعني تسقط أذقانهم على صدورهم. هذا نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال. طيب حدثنا عبد الله بن يوسف، من هو عبد الله بن يوسف؟ انظروا من يأتي بعده، عبد الله بن يوسف من يأتي بعده؟ مالك. إذن من هو؟ شيخه. متى وجدتم حدثنا أو حدثني عبد الله بن يوسف؟ من هو؟ التلميذ. قال حدثنا مالك. من هو؟ الإمام مالك إمام المدينة. نعم حدثنا. قال طيب قبل أن تذكروا السند يعني لعلكم فهمتم هذا هذه الترجمة النعسة فهمتم مش معنى النعسة النعسة والفطور الذي يصيب الحواس أفعال الحواس عندهم خمسة الشام والسمع والبصر والضوء هذه تصاب أفعال الحواس إذا أصيبت يقال الإنسان فيه النعاس ها هذه النعسة واحدة والنعسة الثانية شنو هي تفنية والنعاس شنو هو الوسن الوسن الوسن على من يفرق بين النعاس والنوم على من يفرق بين النعاس والنوم وهذا يسمونه أيضا ماذا الحق وش هي نفسها أو غيرها قيل هي النعسة الخفقاء هي النعسة خفقاء يخفق يعني السقوط ولذلك الإنسان في النعاس ممكن يسقط ولهذا الطواغيت بماذا يعذبون بالتجويع والنوم يعذبون الناس بالنوم لأنهم يعلمون أن الخط الأبخرة عندما تتصاعد وأعصاب الدماغ تتعب ممكن يسقط بدون يشعر وهناك ممكن يحمق ممكن يجن إذا بقي مدة بدون نوم لذلك يريد أن يتخلص يعني ممكن يوقع لهم على أي شيء ولهذا كان يقول ابن عمر النوم والتجويع والتعذيب إكرام عمر عفوا النوم والتجويع وماذا آخر والتعذيب إكرام والإمام أحمد عد السجن إكرام عد السجن إكرام فإذا كان السجين صدر منه ما يوحي أنه تراجع ونقول سقط في أول طريق ولربما عذب ولربما قالوا على لسانه ما لم يقل ولربما قولوه ما لم يقل ولربما فلذلك التثبت ضروري والتبين ضروري إن نحن أمة التبين والتثبت عندما نسمع أن شيخا قال كذا وكذا هو داخل السجن لا بد أن نتبين ولا بد أن نتثبت إلا إذا تأكدنا أنه قال هذا بدون ضغط من أحد بدون ضغط من أحد فإذا النعاس له ضوء هو النعسة أو الخفقة في الصراحة بعض الفقهاء قالوا هو أصلها ميل الرأس إلى السقوط أصلها ميل الرأس كما يفعل المصطلح أصلها ميل الرأس إلى السقوط يعني يميل رأسه هكذا حتى قال بعضهم على أن عندنا أعضاء هناك عضو أثقل أعضاء إنسان نوع الرأس تصوروا بالله عليكم إنسان لربما وزنه 150 كيلوغرام إذا مال رأسه مال جسمه كله إذا مال رأسه مال جسمه كله فلذلك قالوا أثقل ما في الإنسان وهو حي رأسه وأحيا ما فيه قلبه واضح له فلذلك معنى الخفقة هو الميلان ميل الرأس إلى السقوط يعني يكاد أن يسقط ماذا يقال هذا أصابه الخفقان لذلك انظروا قال وخفقنا وخفقوا بأوسطهم الخفق ماذا هو السقوط ها خفق يا نقول يخفق لا يخفق لا يخفق لأن نصر ينصر أنا ظننت أنكم ما نسيتم لكن يظهر أنكم نعم ومنهم من قال الخفق هو تحريك الرأس عند من عند غلبة النوم تحريك الرأس عند غلبة النوم لذلك البعض عندما يكون يريد أن ينام يفعل هكذا يحرك رأسه ويرش رأسه بالماء وجهه بالماء إذا كان لا يريد أن ينام أنا أذكر أن بعض طلبة العلم يعني كان هناك تسابق كان يعني سبحان الله يفعل بعض المسائل حركات ممكن يعني بعض الحركات يفعلها حتى لا يعني من باب التنافس فإن هذا هو يسمى الخفقان. وهل منه الوضوء أم لا؟ خلاف. الصحيح كما قلنا لكم إذا كان لا يميز فهذا منه الوضوء، أما إذا كان غير ذلك فمسألة خلافية. نعم، إذا كان لا يميز هذا باتفاق، إذا كان لا يميز هذا باتفاق من الوضوء، ما إذا كان يعني يميز بعض الكلام والبعض الآخر قد يخفى فهذا فيه خلاف، والصحيح هذا من الوضوء. وإذا أراد أن يخرج من الخلاف فتوضأ لا بأس. نعم، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه. طيب، هشام عن أبي، هشام عن أبي عروة بن الزبير العوام. نعم، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هنا هذا أيضا هذا الحديث لطائف إسنادي، كم هي؟ ها؟ هذه خماس، هذه مسألة لازمة، افهموني جيدا، هذه مسألة لازمة ينبغي إلا أن تفرقها. يعني بما أنك ستأتي ضروري تقرأ الحديث أقل شيء، تراجعه أقل شيء 10 مرات، تراجع بعض الشروح أقل شيء. نحن كنا نقرأ يعني أقل شيء 50 مرة، فإذا ممكن تحفظ الأحاديث من كثرة ما تكررها، لربما تنسى. لكن إذا كما قلت لكم يعني إذا استعان الإنسان بالعمل به هذا ممكن، مستحيل أن ينساه، مستحيل أن ينسى. وإلا قل بالله عليكم، كلكم تعرفون دعاء الاستفتاح، ربما بعضكم يعرف أنواع من أنواع الأدعية، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير الحمد لله كثيرة سبحان الله بكرة وأصيلة، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم انقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل من خطايا والثلج والماء، أو اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق. يعني كثير من الأذكار يحفظها، هل ينسى؟ لماذا ينسى؟ في اليوم لأنه حافظها ليعمل بلاء ليقول الناس. فكثير من أحاديث تحفظها لتقولها للناس، إنما ربما إن كنت خطيبا تتبخر وأنت داخل تنساها، لأن لك هدفا أن تقول الناس فقط، وأنت قد حققت هدفك، وإذا لا تتألم بإنسيت. فمن عرف ما قصر أنا عليه ما وجد. لكن إن كان هدفك أن تعلم وتعمل وتعلم فهذا مستحيل ينسى إلا من شاء الله. ولذلك السلف كانوا إذا استودعوا صدورهم شيئا لا ينسونه أبدا، متى احتاجوه وجدوا. تصور واحد مثلا في الركوع كم يحفظ من الأذكار؟ يحفظ كثيرا، ها سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهكذا كذلك في السجود، كذلك إن هذه الأذكار والأحاديث. لربما في الصلاة لربما أحدكم وبعض منا الصلاة ممكن يذكر لك الصلاة من أولها إلى آخرها كلها بالنصوص بالأحاديث، إنه هو يعمل هذا ويطبق هذا. لكن لو أراد أن يحفظ من أجل أن يقول للناس لربما ينسى في نفس اليوم الذي يقول فيه. فلذلك ينبغي أن تكون نيتنا أن نعمل قبل أن نقول للناس، هذه زكاة العلم، هذه زكاة العلم. فلذلك اجعلوا هذه لازمة، عندما تقرؤون الحديث إلى لطائفه. ومن لطائفه هذا حديث ما هو خماس، وفيه البخاري لا يخرج إلى التحديث والإخبار والعنعنة والمؤنن المقلقل. ها طيب، إلا أن تنظر في الرواية أو في الإسناد هل بصيغة الجمع أم بصيغة الإفراد. يعني إذا قال حدثني أخبرنا جماعة، لأن معلوم كان استعملت هذه الجماعة، معلوم أن العلماء كما سيأتيكم إن شاء الله أنهم يقولون الضمائر كيف هي؟ الضمائر في المجموعة من الضمائر، هذه فائدة لعلها أجنبية ولكن عند إيش علاقة بما نحن فيه. الضمائر كم المجموعة من الضمائر؟ كم المجموعة من الضمائر؟ سواء كان المرفوع أو المنصوب أو المجهول، كم؟ 60 ضمير. وزاد السيبويه 61 ضمير. كيف؟ الضمير المرفوع، المرفوع إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. كم المجموع؟ 12 مع المتصل، 12 مع من؟ مع المنفصل. ضمير المنصوب، ما ضمير المنصوب كذلك 12 مع المتصل، 12 مع المنفصل. كم المجموع؟ 40 نوعا. المجرور لا يكون إلا متصلا. هل رأيت مجرور منفصلا؟ لا. 12 تضاف إلى 48 كم المجموع؟ 68 60. زاد السيبويه زاد سيبوي يا المخاطب. إن الضمير عندهم قسمان، رفع ونصب، قط في المنفصل أضف لديه الجر في المتصل. أكرمني غلامي قمت يا فتى أنا وإي إذا فصل أتى. فخمسة ضروبة في 12 آلة إلى 60 من غير نظر. يا المخاطبة زاد سيبوي وخالف حق ما لديه. على كل لعل قدمت أو أخرت أو حدث يعني، ولكن إن شاء الله يعني عندما نصل إلى هذا أتذكر أبيات جيد. واضح؟ تصور مثلا 12 كل واحد 12، اثنان للمتكلم وخمسة للخطاب وخمسة للغيبة. كم المجموع؟ 12 مع المرفوع المتصل والمنفصل، ومع المنصوب المتصل والمنفصل، المجرور ولا يكون إلا متصلا. عندما نقول اثنان المتكلم، أنا للمتكلم وحده، نحن للمتكلم إما وحده يعظم نفسه ويعظم نفسه أو معه غيره أو معه غيره، فلذلك استعمل هذا. والتعظيم قسمان، إما أن يكون حقيقة إما أن يكون ادعاء. فإنما تقول نحن نريد أن نفعل كذا، نريد أنت وحدك، التعظيم حقيقي ولا ادعاء؟ ادعاء. لكن عندما يقول ربنا عز وجل ونريد أن نمن، هذا حقيقة ولا لا؟ إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا التعظيم حقيقة. فعندما نقول أخبرنا، هذا الأصل قد يكون وحده أو معه غيره، ولكن هذا مصطلح حديث. قالوا أخبرنا إذا كان معه جماعة، أخبرني إذا كان ها استعمل أخبرنا يعني إذا كان جماعة بمفردين أخبرني، بمفردين أخبرني كما يقول العراقي. نعم نعم. فإن هذا فإذا هو في سياق الأداء، سياق الأداء، إما أن يذكر إذا كان، وهو يدقق أيضا في بعض الأحيان يذكر له أساليب ويذكر سند يذكره بصيغة الجمع أخبرنا. ثم حاء وحدثني وحدثني ليبين أنه حدثه وحده حدثه وحده. نعم إذن فإشياء صيغ الأداء هنا قلنا ذكر التحديد بصيغة ماذا؟ بصيغة الجمع. ثم القرقاء والعنعانة ثم أيضا رواتهم كيف هما؟ كيف هم؟ كلهم بصريون كلهم بصريون. وفي أيضا لا إلا مالي. وفي أيضا ماذا؟ رواية تابعي عن تابعي. وفي رواية تابع عن تابع. نعم نعم ما تابع. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم. لا عفوا عفوا إذا نعس أحدكم هذا السند هذا السند مدنيون. عفوا كلهم مدنيون. نعم لأن فيها عبد بن يوسف وفيها مالك وفيه هشام بن عروه وفيه عائشة فهم كلهم مدنيون غير الشيخ البخاري. شنو هو الشيخ البخاري؟ ها عبد بن يوسف هذا مش مدني. نعم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد. لاحظوا إذا نعس النبي يقول إذا نعس أحدكم فليرقد. في رواية أخرى إذا نعس أحدكم فليصلي. إذا كنت تريد أن تصلي نعم إذا كنت تريد تصلي في الليل طبعا لأن هذا الغالب يكون في قيام الليل يكون في قيام الليل وليس في الفراغ. مثل واحد يكون يصلي ثم نام في الصلاة ماذا يفعل؟ لا يقطع الصلاة أو يخفف بسرعة ويذهب لأن ربما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليدعو ويصادف ساعة الإجابة ويدعو على نفسه فلربما يدعو على نفسه. بل إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن ندعو علينا لا نوافق ساعة الإجابة صلى الله عليه وسلم العافية الإنسان يعني في حالة غضب لا يدري ما يقول يقطع الصلاة بعد تمامها بمجرد النعاس. هذا خلاف علم اختلفوا في قضية النافلة والفريضة. النافلة طبعا رجح العلماء إذا كانت أمك تناديك يا مصطفى يا مصطفى وهو في النافلة قالوا يقطع. هذا الذي رجحوه واستدلوا بقصة الجرايج التي هي الشافعي. ها نعم قصة جوارج. أما الفريضة فيه خلاف من العلماء من قال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ومن العلماء من قال إذا كان الصلاة لا يخرج وقتها يستجيب يستجيب ثم يرجع. ولذلك استدلوا أيضا حتى الفقهاء إذا كان يرون أعمى ولربما يسقط في بئر القصة التي يذكرون بأنه ممكن الصحابة هذه قصة لا تصح في أعمى سقط في بئر هذا قصة لا تصح. أو رأى أنه ربما يقع في خطأ قالوا يقطع الصلاة لا يمكن أن ينقذه إلا بقطع الصلاة قالوا يقطعه. وقول المالكية قالوا يذهب ينقذه ولكنه لا يستدبر حتى ولو كثرت وطارت أفعاله من أفعال كثيرة لا تبطل الصلاة. هذا معروف في الفقه على الراجح لا سيما المصلحة يعني إذا هو أنقذ الرجل شيء من هذا القبيل ولم يستدبر القمة قالوا يبقى على ماذا؟ على صلاته ويتم. فإذا اختلف كما قالوا اختلفوا أيضا في قضية النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكسوبة أو إلا التي أقيمت لها الإقامة. طبعا هنا الإنسان قال الله أكبر كبيرة الإحرام فماذا يفعل؟ يقطع الصلاة. هنا العلماء من العلماء من فصل من العلماء من قال لا يقطع الصلاة واستدلوا بعموم. شنو هو العموم اللي استدلوا به؟ آية من القرآن من الكرائم. أحسنت ولا تبطلوا أعمالكم. وهناك من قال فصل، والقول بالتفصيل هو الصحيح إن شاء الله. شنو هو التفصيل؟ قال إذا عقد الركعة وبدأ الركعة الثانية هذا لا يقطع. طيب، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا مكتوبة، ماذا نقولون؟ قالوا هذا لا صلاة ابتداء، لا صلاة ابتداء. إيش حمل لا صلاة ابتداء؟ يعني إذا كان يقيم الصلاة هو يريد أن يبدأ النافلة، هذا لا. أما لا صلاة ابتداء، أما أن ينتهي بها، عفوا، أن يصلح فيها فلا بس. نعم. لا هذا خطأ، يعني كما يقول الأخ ربما يدخلون ويجدون الإمام. طبعا صلاة الصبح معروفة أنها تقرأ بصور طوال، ومعلوم ما كان يفعله أبو بكر وعمر، كان يقرأها على الأئمة في زمانه، لأن وزير منعها من الوزر. فإذا ماذا نقول؟ نقول على أن المسألة دخل ووجد الإمام يصلي الفريضة لا يدخل في النافلة، على أن الفجر سنة لكنها تبقى نافلة. هل قال هل فرض علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. مفهوم؟ فإذا ماذا يفعل؟ عندما يصلي المالك أو قولان يصلي الصبح مع الإمام ثم يصلي ركعتين الصبح أربعة، حديث معروف. والقول الثاني هو قول حتى تكون الزوال عند الزوال، هذا قول أيضا قالوا به، والراجح أنه يصلي مع الإمام ولا يدخل إلا إذا كانت إيش؟ إذا كانت النافلة بدأها، هذا شيء آخر. نعم تابع. فإذا كان ممكن النوم يغلبه ولا يستطيع، الذي رجح قالوا إذا كان ممكن النوم يغلبه ولا يستطيع أن يأتي بمركان يقطع حتى ولو لم يتم، يقطع حتى ولو لم يتم. نعم. حتى يذهب النوم. نسيت مسألة كثير ما كان ينبه عليها من شيخنا المرسل، قال النوم ليس بناقض مطلقا، طويلا كان او خفيفا، كثيرا كان او قليلا. وقال العلماء هذا خالف خالف الاجماع تقريبا. لكن الاشكال في النوم، هل النوم حدث أم مظنة للحدث؟ صحيح أنه مظنة للحدث وليس حدث، هو مظنة للحدث، لأن النواقض إما أن تكون أسباب أو يعني نعم بذاتها أو بنفسها. نعم تابع. قل شنو هو الحديث؟ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. لعله يستغفر فيسب نفسه. نعم. لا، لعله يكفينا، الله تعالى أعلم وأحكم. وغدا إن شاء الله عندنا درس نحو، ولعلي أغيب مدة، يعني غدا إن شاء الله عندنا الدرس، لعلي أغيب مدة، وهناك من ينوب على الدروس، دروس النحو، حتى إذا أراد أيضا دروس الحاجي، الله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. قضية تكبير صلاة الفجر.